هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وبعدها قال: قل آمنا بالله، يعني قل يا نبينا آمنا بالله وما أنزل علينا وهو القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، وما أنزل على إبراهيم من صحف إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، وقول الله عز وجل في صحف إبراهيم وموسى وإسماعيل أنزل عليه، ولكن الله عز وجل لم يبين لنا ما أنزله على إسماعيل، ولكن نؤمن به إجمالا. وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي موسى وعيسى. نلاحظ هنا أنه ما قال وما أنزل على موسى وعيسى، بل قال وما أوتي موسى وعيسى، يبين أن ما أوتيه موسى وعيسى، ما آتاه الله لموسى وما آتاه الله لعيسى، يجمع الآيات الحسية والآيات الشرعية، التوراة والإنجيل الآيات الشرعية، والآيات التي هي المعجزات من العصا وشق البحر، ويعني يده يخرج يده بيضاء من غير سوء. أيوة، لا موسى وعيسى عليه السلام من الآيات الحسية: أبرئ الأكمه والأبرص وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص، هذه آيات حسية أظهرها الله عز وجل على يد عيسى، كما أظهر على يد موسى آيات عظيمة. فقوله وما أوتي موسى وعيسى يشمل الآيات الحسية ويشمل الآيات الشرعية، والنبيون من ربهم كذلك، يعني ما أوتيه ما آتاه الله عز وجل الأنبياء من الآيات الحسية والآيات الشرعية. لا نفرق بين أحد منهم، بمعنى أننا نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا على الوجه الذي ذكره الله، رسلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، يعني نؤمن بهم جميعا، ونحن له مسلمون، أي نحن له منقادون. نعم، قل آمنا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخطاب إذا وجه للنبي فإن المراد هو وأمته، ما لم يكن دليل على تخصيصه هو بهذا الخطاب أو تخصيص أمته بهذا الخطاب. نعم، قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يعني القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من الوحي. قال إبراهيم هو أبو الأنبياء بعده وهو إمام الحنفاء، وإسماعيل يعني هذا ترتيب زمني وترتيب منزلي، يعني إسماعيل يعني قبل إسحاق زمنيا وكذلك منزليا، بمعنى أفضل من إسحاق، إسماعيل أفضل من إسحاق. وجه ذلك أن الله عز وجل مدحه في القرآن مدحا يعني عاطرا وثناء طيبا عليه وهو الذبيح على الصحيح. فلما بلغ معه السعي فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. بمعنى أن الله عز وجل امتحن إبراهيم بابنه إسماعيل. البلاء العظيم، البلاء المبين. كذلك أن من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم، من ذرية إسماعيل، وإن كان أكثر الأنبياء من ذرية إسحاق، ولكن مع هذه الكثرة نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل أفضل من إسحاق من هذا الوجه ومن الوجه الأول كذلك. نعم. ويعقوب هو إسرائيل وعبد الله، وسمي بيعقوب لأنه جاء لإبراهيم عقب يعقوب عقب إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وهو أبو يوسف وأبو يعني الاثنى عشر أو إحدى عشر أو اثنى عشر منهم يوسف عليه السلام. نعم. ويعقوب. والأسباط، الأسباط هل هم أبناء يعقوب الاثنى عشر؟ يعني ذهب جمع من أهل العلم أنهم ليسوا هم، وأنهم ليسوا أنبياء، ولم يذكر عن أبناء يعقوب نبيا، لم يذكر نبي من أبناء يعقوب إلا يوسف عليه السلام، كما قال الله عز وجل عنه ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين، مما يدل على أنه نبي. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر هذا وهم لا يشعرون. أما إخوته هل هم أنبياء؟ الظاهر أنهم ليسوا أنبياء، صحيح أنهم تابوا إلى الله واستقاموا على أحوالهم، ولكن أكثر أهل العلم والمحققين منهم أنهم ليسوا بأنبياء. ولكن ما المراد بالأسباط هنا؟ الأسباط هنا بمعنى الأنبياء الذين خرجوا من نسل هؤلاء، من نسل الأسباط. تقول وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني والأنبياء من الأسباط، أي من الأنبياء من ذرية الأسباط. ولذلك يقول ابن كثير وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل وهو يعقوب الاثني عشر. واضح؟ وما أوتي موسى وعيسى، يريد بذلك التوراة والإنجيل، وكذلك الآيات المعجزات التي أظهرها الله عز وجل على يد موسى وعلى يد عيسى. والنبيون من ربهم، وهذا يعم جميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم بل نؤمن بجميعهم. نعم. ونحن له مسلمون، يعني منقادون، وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تؤمن بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك بل يؤمنون بذلك جميعا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه، ومن اختار دينا غير دين الإسلام فهو خاسر، ومن دان لله عز وجل بغير دين الإسلام فهو كافر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الصالحين، لأن الدين وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن الدين الصحيح هو ما أمر الله عز وجل به ورضيه لعباده. لو كان موسى حيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا اتباعي، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحابي النار. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني ومن يبتغي يعني ومن يطلب ومن يريد غير الإسلام دينا يدين الله عز وجل به فلن يقبل منه. يعني الله عز وجل لا يقبل إلا الإسلام. ولكن لماذا قال فلن يقبل منه؟ لماذا لم يقل فلن يقبل الله منه؟ ها؟ لتعم. فلن يقبل منه لن يقبل الله منه، ولن يقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل منه المؤمنون، بمعنى أن المؤمنين لا يقرونه على هذا الدين الذي اتخذه دينا غير الإسلام. واضح؟ وبهذه الآية يبطل قول من يخلط بين الأديان السماوية التي يقال عنها السماوية، يقول اليهودية دين ومسلك يتعبد الله عز وجل به، والنصرانية دين ومسلك يتعبد الله عز وجل به، والإسلام مسلك يتعبد الله عز وجل به، والبوذية كذلك مسلك يتعبد الله عز وجل به، والمجوسية كذلك مسلك ودين يتعبد الله عز وجل به. هذا خلط بين الأديان حتى ولو كان بعضها سماوي. نقول ما جاء حرف وغير وبدل وثبت كفرهم بما حرفوه من كتاب الله وبما جاءهم من البينات، وكذلك حتى لو قالوا نحن نتمسك بدين اليهود الذي جاء به موسى أو بدين النصارى الذي جاء به عيسى، نقول لا يقبل منكم، لأن هذه الأديان نسخت في الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان. اليوم أكملت لكم دينكم هو الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية محكمة لا تقبل التأويل. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، وتجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة، فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال، كل ذلك يقول الله إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا استفهام، والمراد بهذا الاستفهام الاستبعاد، يعني غالبا لا يوفق إلى الهدي، لا يوفق من رضي بالكفر بعد الإيمان، يعني من رضي بالكفر بعد الإيمان غالبا لا يوفق إلى الإسلام. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك أو بالمشركين ثم ندم، فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لي من توبة؟ قال فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، إلى أن قال الله عز وجل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فأرسل إليه قوم فأسلم. نعم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، يعني جاءتهم قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكشف الله عز وجل به الباطل وأوضح به الحق، ثم بعد ذلك يرجعون من هذا النور إلى ظلمة الشرك وظلمة الكفر. فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد يعني بعد ما تلبسوا بهذه العمائف؟ ولهذا قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفقهم إلى الحق والصواب، لما سبق في علمه سبحانه أنهم ظالمون لأنفسهم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كلمة الخاسرين هذه أعظم خسارة، إذا خسر الإنسان التوحيد وخسر الإسلام وخسر الإيمان، نسأل الله العافية. كذلك خاسرون من ماذا؟ خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم وخسروا أموالهم، حيث أنهم ينفقون هذه الأموال فيما لا ينفعهم عند الله، بل قد يضرهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: كيف يهدي الله قوما شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ملعونون على ألسنة هؤلاء، ملعونون على يعني الله سبحانه وتعالى يلعنهم، والملائكة وهم من عباد الله المفضلون، من عباد الله المفضلين يلعنونهم، والناس كذلك يلعنونهم، نسأل الله العافية والسلام. كل من الناس من يلعن فهو يلعنه بلسان حاله أو بلسان مقاله يعني. وأصل اللعن في اللغة الطرد والإبعاد، وهذا اللعن يكون يوم القيامة، نسأل الله العافية. يؤتى بالكافر فيوقف فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس أجمعون، الله المستعان. خالدين فيها أي خالدين في عذاب اللعنة هذا، خالدين فيها أي في هذه اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يفتر، لا ينقطع عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة أبدا، ولا هم ينظرون ولا هم يؤخرون، يعني لا يؤخرون عن وقت العذاب ولا يؤخر عنهم هذا العذاب من وقت إلى وقت، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر الله عز وجل ما يدل على لطفه وبره ورأفته ورحمته على عباده، أن من تاب إليه تاب الله عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أن من تاب من الكفر تاب الله عليه، من تاب من الشرك تاب الله عليه، من تاب من كبائر الذنوب تاب الله عليه. الله سبحانه وتعالى تواب، يقبل توبة من تاب، ولكن التوبة لا تكون توبة إلا إذا جمع فيها بين الإخلاص لله عز وجل والصدق في الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا تتحقق توبته إلا بإصلاح ما أفسده، أو أن يعتقد اعتقاد الصحيح خلاف ما كان يعتقده من العقائد الباطلة. ولذا قال: إلا الذين تابوا، أي رجعوا إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح من بعد ذلك، أي من بعد كفرهم، وأصلحوا يعني وضموا إلى التوبة الصادقة الأعمال الصالحة. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن التوبة وحدها لا بد أن يضاف إليها عمل صالح. فإن الله غفور يتجاوز عنهم، رحيم بأن يدخلهم الجنة. وبعضهم قال: فإن الله غفور لهم في الدنيا بأن يسترهم، ورحيم لهم في الآخرة بأن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة. والتوبة لها شروط، ذكر العلماء أن لها شروطا. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيها. الشرط الثاني أن تكون في وقت تصح فيه التوبة، وذلك قبل يوم القيامة، هذا على جميع الناس، أو أن يتوب قبل الغرغرة، الشرط الثالث الندم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. الشرط الرابع الإقلاع عن الذنب على الفور. الشرط الخامس العزم في قلبه على عدم العودة إلى هذا الذنب. الشرط السادس رد المظالم إذا كان الذنب يتعلق بحقوق غيره. إن الذين، ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذا وعيد وتهديد من الله عز وجل لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا، أي استمر على هذا الكفر إلى الممات، ومخبرا أن توبتهم عند الممات لن تقبل، كما قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهنا يقول إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. كذلك مثله الزنديق المنافق الذي يظهر نفاقه ويتبجح به ثم يحاكم ثم يعود ثم يحاكم فيدعي التوبة ثم يعود، وهكذا يتكرر منه ثم يدعي التوبة، فإن هذا يعني لن تقبل توبته ويقام عليه حد الله عز وجل يعني قتلا. وهذه الآية إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، مما يدل على يعني على فساد قلبه، زيادة كفره، وكفر أولا كفر بعد إيمانه وزيادة كفر بعد ذلك يدل على فساد قلبه، نسأل الله العافية والسلام. ومن هؤلاء القوم الذين يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا هم اليهود، لأنهم أهل بيان وأهل كتاب وأهل علم. نعم، يعني أولا كفروا بعيسى وكفروا بموسى وغير الأنبياء ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت وهو وقت الحشرجة، نسأل الله العافية والسلامة. لأن الذي لا يموت على الكفر لا تقبل توبته. وأولئك هم الضالون، أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. ثم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني لو أن للكافر قدر ملء الأرض ذهبا يوم القيامة ليبذله في تخليص نفسه ويحرر نفسه من العذاب لن يقبل الله عز وجل منه، ولن تنفعه هذه الأموال، بل أولئك على من مات كافرا لهم عذاب أليم موجع وما لهم من ناصرين، يعني لا أحد يمنعهم من عذاب الله عز وجل وينقذهم منه. وقد جاء في الحديث كما في مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، نسأل الله العافية والسلام. نعم، وهذا كل الآية هذه والآية التي قبلها تدل على خطورة الكفر، وأن الإنسان لا يتجرأ على أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر، والبر هو أصل البر، أصل البر أصلا أصل البر التوسع في فعل الخير، يقال بر العبد ربه أي توسع في طاعته. فالبر من الله الثواب، لأن الله عز وجل من أسمائه البر. والبر أو البر من العبد الطاعة، ومعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول أيها المؤمنون لن تنالوا ثواب البر المؤدي إلى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من جيد أموالكم وأنفسها عندكم. ثم قال الله عز وجل وما تنفقوا من شيء من أي شيء كان من طيب تحبونه من طيب تحبونه أو من خبيث تكرهونه فإن الله به عليم، أي يعلمه ويجازيكم به. أما أهل الإيمان فإنهم لا يقدمون ولا ينفقون إلا ما يحبه الله عز وجل وما تحبه أنفسه. ويقال الله عز وجل في الإنفاق ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أي البخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. جاء في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخل بخل ذاك مال رابح ذاك مال رابح وقد سمعت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، والحديث في البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حضرتني هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله، فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية، فقلت هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها. نسأل الله سبحانه وتعالى من خيره العميم وفضله الكبير، وأن يرفعنا بهذا القرآن وأن يبارك لنا فيه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.